هناك مسائل عديدة جدا. الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان لهم الدين، وبعد، نواصل الحديث حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من الدروس والعبر. وسبق أن عرضنا في المحاضرة الماضية جزءا مما هو مقرر في هذا المقرر الذي هو فقه السيرة المستوى الثاني في قسم الدعوة. كنا قد تحدثنا عن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وعن بناء المسجد وأهميته في المجتمع، وتحدثنا أيضا عن المؤاخاة وعن أثرها العظيم وما كانت عليه حال المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وارضاهم من تطبيق عظيم لهذه المؤاخاة. وفي هذه المحاضرة سنعرض لجزء من أجزاء المقرر يتعلق بالمعاهدة مع اليهود ودلالاتها، وأيضا الدروس المستفادة من سوء تعامل اليهود مع المسلمين في المدينة. فمما لا شك فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة ظهرت أصناف من المدعوين، هم اليهود، وأيضا كما سيأتي المنافقون الذين برزوا أو برز نفاقهم نجم في ما بعد غزوة بدر ثم أحد ثم تبوك. وقد جل القرآن والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم طريقة التعامل مع هذه الأصناف ترغيبا وترهيبا. فكان مما جرى في المدينة بعد أن هاجر إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم أن وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، كما يقول الإمام القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهو الكتاب الذي اعتمدناه وقلنا بأنه هو المرجع الأساس لهذا المقرر، وإن كان أيضا يرجع إلى مراجع أخرى لا سيما كتب السنة التي تضمنت كثيرا من ذكر الفوائد والعبر والدلالات في ثنايا شروح الأحاديث التي هي كثيرة جدا، نرجع إليها بين الفينة والأخرى ونأخذ شيئا مما ذكره العلماء مما سيأتي إن شاء الله في ثنايا المحاضرات القادمة. يقول ابن القيم رحمه الله: وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابا، وبادر حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام، فدخل في الإسلام وأبى عامتهم إلا الكفر، وكانوا ثلاثة قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وحاربه الثلاثة فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم، ونزلت سورة الحشر في بني النضير وسورة الأحزاب في بني قريظة. جاء في صحيح مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه. يعني أصل هذا الكتاب موجود في صحيح مسلم، وذكره ابن إسحاق الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود، موجود بنصه في سيرة ابن هشام، وهذا الكتاب أو يعرف أيضا الصحيفة أو وثيقة، أحيانا بعض يسميها الوثيقة التي بين المسلمين وبين اليهود في المدينة. قال ابن إسحاق: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم. فهذه يعني جملة مختصرة لمضامين هذا الكتاب أو هذه الصحيفة، وهي صحيفة كما يقول ابن تيمية رحمه الله: هذه الصحيفة معروفة عند أهل العلم. ومثله قال ابن القيم رحمه الله أن هذه الصحيفة معروفة عند أهل العلم، ففيها الموادعة وفيها المعاهدة، فيها الإقرار على الدين والأموال، وفيها الاشتراط لهم والاشتراط عليهم. ولذلك فإن هذه الصحيفة فيها مضامين متعددة يمكن أن نجملها فيما يتعلق بحرمة الدماء والأموال وحرمة المدينة، البقاء على دينهم، وغير ذلك من المبادئ والأصول في العلاقات التي تجمع بين الناس. وفي هذه الصحيفة دلالات متعددة، فيها أيضا مبادئ سنأتي عليها متعددة. من الدلالات ما يتجلى فيها سماحة دين الإسلام في علاقاته بمن لا يدينون به، فالله جل وعلا قضى وقدر أن لا يدخل الناس كلهم في دين الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فمع بقاء طائفة من الناس أو طوائف من الناس على غير دين الإسلام، نظم الإسلام وشرع من الشرائع التي تبين سماحة هذا الدين، وأن العهد يشمل هؤلاء والأمان يشملهم والذمة تشملهم، فينعموا بأمن الإسلام وينعموا أيضا بإحسان المسلمين. في أيضا هذه الصحيفة شمول شريعة الإسلام وتنظيمها للعلاقات بين المسلمين وغيرهم في المجتمع الإسلامي. أيضا هذه الصحيفة يمتد تاريخها إلى أكثر من 14 قرنا، وهي تبين سبق الإسلام العظيم لكل النظم المعاصرة التي تقرر بعض ما اشتملت عليه هذه الصحيفة. فما في هذه الصحيفة من مبادئ ومضامين عظيمة سبق أو سبق بها الإسلام بقرون ما عليه بعض النظم المعاصرة. فيها مبادئ أشير إليها على سبيل المثال: من أن هذه الصحيفة جعلت أو منعت إيواء المجرمين، شكلت الأمة من حيث العقيدة والدين، من حيث المواطنة، أيضا المساواة في المعاملات، أيضا منع الظلم والعدوان في المال والعرض وغيره. منعت أيضا مضامين ومبادئ هذه الصحيفة أنها منعت الصلح المنفرد مع العدو، منعت إجارة قريش، منعت أيضا فيها الإسهام في نفقة الدفاع عن الدولة والوطن، فيها فداء الأسرى، وفيها وفاء الدين عن الغارمين، وفيها الإبقاء على الأعراف الصالحة. وفيها أيضا الحرية في العقيدة والدين، وفيها حقوق أيضا الجار، وفي الصحيفة أيضا من المبادئ ما يتعلق بحرمة المسلم، أي مبدأ لا يقتل مسلم بكافر، ومنها أيضا تحريم المدينة، ومنها أيضا عدم إعطاء حقوق الحرمة للآخرين في المدينة إلا بإذن أهلها، وأن المرجع في هذه الوثيقة هو الكتاب والسنة، أو الحاكم على هذه الوثيقة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهي صحيفة تكتسب قوة عظيمة بهذا الأمر، وتكون أحكامها نافذة لا رجعة فيها. هذه الصحيفة وهذه الوثيقة وهذا الاشتراط وهذا هذه المعاهدة مع اليهود في المدينة لم تجعل اليهود يستفيدون منها، وإنما كانت أخلاقهم وطباعهم سببا في نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فكان ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن من على بعضهم وأخرجهم وأجلاهم من المدينة، وقتل من قتل منهم بما نقضوا من عهد وما كانوا عليه من أخلاق. ولذلك فإن من المهم جدا أن يعتبر المرء بهذا السلوك من هؤلاء القوم الذين ما استفادوا من هذه الفرصة العظيمة التي أعطاهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم بأن وادعهم وصالحهم، وكانوا يعلمون علم اليقين النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك الكتاب الكريم في آيات عديدة تبين أنهم كانوا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، وكانوا يستفتحون به على الأوس والخزرج، إلا أنهم لما تبين أنه ليس منهم كفروا به. ولذلك نقول هنا بأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم أكمل هدي، وكما يذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صار معه الكفار ثلاثة أقسام: قسم صالحهم وودعهم، وقسم حاربوه ونصبوا له عداوة، وقسم تركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يؤول إليه أمره. ثم تحدث عن هذه الأصناف الثلاثة وبين المقام هنا مقام الحديث عن اليهود ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين نقضوا العهد. ولذلك فإن من المهم أن نستفيد من هذه المعاملة فوائد متعددة، منها أهمية الوقوف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع اليهود، بدراسة السيرة والوقوف على أحداثها والوقوف على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصناف المدعوين كلهم ومنهم اليهود. ومنها أيضا من الدروس والعبر تجنب صفات اليهود، صفات اليهود التي ردتهم عن قبول الحق وردتهم عن أن يستجيبوا ويغتنموا هذه الفرص التي مكنتهم من أن يعيشوا في المدينة التي كانت تحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول رب العالمين، صحابته الكرام، وكان مجتمعا عظيما لو أنهم، ولذلك دخل من دخل منهم وهم قلة في الإسلام، وبقي معظمهم على الكفر. وإنما منعهم من ذلك جملة من الصفات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء، وهي من كتاب الله جل وعلا ظاهرة وواضحة. أولها الحسد، كما أخبر الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهنا ذم لليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم، وهذا الحسد قد يبتلى به بعض المنتسبين إلى العلم، نسأل الله العافية والسلامة، قد يبتلون بنوع من الحسد لمن هداه الله لعلم نافع أو عمل صالح، وهو خلق مذموم ومن أخلاق المغضوب عليهم. أيضا من الصفات المذمومة البخل، والله تبارك وتعالى أشار إلى أنهم يكتمون ما أتاهم الله من فضله، فوصفهم بالبخل بالمال، ووصفهم أيضا بالبخل بالعلم. والله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولذلك فكتمان العلم أحد الصفات الرئيسة في اليهود، فهم كتموا وكانوا يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، ويشترون به ثمنا قليلا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فهذه الصفة أيضا من الصفات المذمومة التي ينبغي أن يحذر منها المرء، وينبغي أن يظهر العلم ولا يشتري به ثمنا قليلا. ولذلك قال من قال من السلف: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. أيضا من الصفات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم قبول الحق إلا ممن ينتسبون إليه، كما قال جل وعلا: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. بعد أن قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فوصف اليهود بأنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم عليه الصلاة والسلام ورأوا أنه من غير طائفة يهونها لم ينقادوا له، فإنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا قد يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين، فلا يقبلون إلا ما جاء عن هذه الطائفة. أيضا من الصفات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صفات اليهود التي ينبغي أن يستفيد منها المرء ويعتبر بها في سوء تعاملهم، إنما كان من صفات متمكنة منهم، وهي ذكرها القرآن الكريم في سورة البقرة وفي غيرها، من هذه الصفات التحريف. فقد جاء في كتاب ربنا جل وعلا من صفاتهم: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ووصفهم أيضا بأنهم يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل، أما تحريف التأويل فكثير جدا، يقول شيخ الإسلام: قد ابتليت به طوائف من هذه الأمة. وأما تحريف التنزيل ف فقد وقع فيه كثير من الناس يحرفون ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ويروون أحاديث بروايات منكرة ويحرفون فيها الكلمة عن مواضعه. من أيضا الفوائد، إذن هذه جملة من الصفات التي ينبغي أن يحذرها المرء على نفسه ويحرص على أن لا يتلبس بشيء منها. منها قلنا أولا الحسد، وهو من الآفات الخطيرة الشنيعة التي صدت عن قبول الحق، ومنها أيضا ثانيا البخل، ومنها ثالثا كتمان العلم، ومنها رابعا عدم القبول الحق، عدم قبول الحق إلا ممن ينتسبون إليه، وخامس هذه الصفات التحريف. وكل هذه الصفات التي ذكرت عن اليهود إنما ذكرت لنعتبر بها ونخشى من أن نقع في شيء منها، لأن القرآن الكريم والسنة والسيرة لا تورد على سبيل السمر أو على سبيل الاستئناس، وإنما تورد على سبيل الاعتبار والاتعاظ وأخذ العبرة. لقد كان في قصصهم عبرة. السعيد هو من اعتبر وطهر نفسه من هذه الصفات أن يتلبس بشيء منها، وحرص على أن يزكي نفسه من هذه الصفات المذمومة. من أيضا الفوائد والعبر من سوء تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الاعتبار بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم معهم ومعاملتهم أيضا في ضوئه. وذكر ابن القيم رحمه الله أنه كان إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وأقرهم الباقون ورضوا به، غزا الجميع وجعلهم كلهم ناقضين، كما فعل بقريظة والنضير وبني قينقاع، وكما فعل في أهل مكة. قال فهذه سنته في أهل العهد. الشاهد المهم هنا قول ابن القيم رحمه الله، وهو من الأقوال الجميلة المحكمة، قال وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الإسلام وأهله وأمره وأمور السياسات الشرعية من سيرته ومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجال. يعني إنما تؤخذ السياسات الشرعية والأحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الإسلام من سير النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه، لا من آراء الرجال التي يعتريها ما يعتريها من الخطأ والنقص. هذا ما يتعلق بموضوع اليوم الذي هو يعني يتعلق بصنف من أصناف المدعوين في المدينة بعد أن هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونشرع إن شاء الله في المحاضرة القادمة بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله بغزوة بدر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.